صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كتاب الوصية. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الوصية. والمرء يستحب له أن يوصي، لما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم أن يبيت إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. فالسنة للمسلم، بل سنة مؤكدة، أن يكتب وصيته. والوصية التي تكتب تكون شاملة لخمسة أشياء. هذه الأمور الخمسة تكون مكتوبة في الوصية. الفقهاء لا يتكلمون عن هذه الأمور الخمس، وإنما يتكلمون عن شيئين فقط، وهما الرابع والخامس فيما سأذكر لك بعد قليل. وأما الأول والثاني والثالث فلا يذكرونها، لأنها من باب الأدب، يذكرها الفقهاء في المطولات ولا يذكرونها في المختصرات. أول ما يذكر في الوصايا أن المرأة يوصي أبناءه ويوصي أهله، وإن كان من أهل العلم فإنه يكتب وصية لتلاميذه. فأبو الوليد الباجي له رسالة في وصيته لابنه، وابن الجوزي أبو الفرج بن الجوزي له وصية لابنه، وأبو محمد بن قدامة له وصية لتلاميذه، وهي كلها مطبوعة. بل ابن الحبال تلميذ الشيخ تقي الدين له وصية كتبها قبل وفاته لتلاميذه بالاعتصام بالسنة والتمسك بها. فالمقصود من هذا كله ماذا؟ أن أول من الأمور التي تكتب أن يكتب المرء وصية يذكر بها أبناءه ومحبيه بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته والمحافظة على الصلوات وغير ذلك من الأمور، وترك التشاحن وصلة الرحم وغير ذلك من الأمور المهمة. هذا الأمر الأول، وهو الوصية، وهي التي وصاها النبي صلى الله عليه وسلم وما تركها. الأمر الثاني أن يكتب المرء في وصيته الديون التي عليه، بمعنى أن المرء يكتب كل حق عليه، سواء كان بسبب عقد أو بسبب التزام آخر أو بسبب تصرف وإتلاف. لأن المرء إذا مات فإنه يغفر له ذنوبه إن كان قد قدم من الأعمال ما يكون سببا لمغفرة، إلا الدين فإنه لا يغفر. فالدين لأنه من حقوق الآدميين لا يغفر إلا بالسداد، فلا بد من قضاء الدائن دينه. ولربما مات المرء ودينه مجهول، فحينئذ لم تبرأ ذمته، بل ربما صاحب الدين أي الدائن طالب بالدين لكن لا بينة عنده بناء على ثقته معك. ولو لم تكتب الدين بخطك وتكتبه في وصيتك فإنه حينئذ يضيع حقه ولا تبرأ ذمتك بالسداد. ولذلك دائما أيها الموفق ليكن عندك ورقة اكتب فيها جميع الديون التي لك، أو التي عليك عفوا، التي عليك للناس، سواء كانت موثقة برهن أو موثقة بكفيل أو موثقة بكتابة، لكن أضفها، فإنك لا تعلم، لربما ضاعت بعض هذه هذه التوثيقات. الأمر الثالث الذي يكتب في الوصية حقوقك التي عند الناس، وهذا الأمر الثالث يكتب لمصلحة ورثتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إن بعض الناس يكون له حقوق وأموال عند آخرين لكنه يخفيها عن ورثته، فإذا مات ضاعت هذه الحقوق ولم يستفد ورثته من أمواله. ولذلك فإن من برك بورثتك وامتثالك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركهم أغنياء أن تكتب ما لك من الحقوق عند الآخرين. بعض البلدان تكون الحسابات البنكية في غير بلد في غاية السرية، فلا تعرف حسابات الرجل، وأقول في بعض البلدان، لأن عندنا هنا من حق الوارث إذا مات مورثه عن طريق المحكمة أن تكشف له جميع الحسابات التي باسم أبيه، لكن في بعض البلدان يختلف الأحوال. فأنت إذا كنت في تلك البلد أو لك حسابات في غير بلدك فاكتب ورقة بأرقام حساباتك ليعرفها ورثتك من بعدك، فيأخذوا حقوقهم، لأن المال لهم يكون غدا، من حين تموت أموالهم هي، فأنت تكون ربما مضيعا لحقوقهم بعدم إيصالها لهم. إذن هذه الأمور الثلاثة. الأمر الرابع وهو الذي يتكلم عنه الفقهاء في هذا الباب بتوسع، وهو الوصية بالتبرعات، بأن يتبرع، أن يتبرع له بوقف أو يتبرع له بعوض بصدقة وإحسان، أو يتبرع له لأحد قرابته من غير الوارث. والأمر ما يسمى بالإيصاء. ونعني بالإيصاء هو أن يولي المتوفى على أبنائه من يقوم بهم، إما أن يقوم بحفظ أموالهم أو يقوم بتربيتهم أو يقوم بتزويج بناته. وعبرت بأبنائه لأن الإيصاء إنما هو خاص بالأب، وسيأتينا إن شاء الله في نهاية هذا الباب. إذن أمر الرابع والخامس هو الذي يتكلم عنه العلماء في هذا الباب. أنا قصدي من هذه المقدمة أن تعلم أن الوصية ليست خاصة بالتبرع، بل تشمل أمورا خمس: الوصية بتقوى الله والتذكير، وكتابة الحقوق التي لك والتي عليك، ثم بعد ذلك تكتب التبرعات، ترد التبرعات والإيصاء. نعم. قال رحمه الله: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها. نعم، يقول الشيخ: تصح الوصية من كل عاقل، لأن غير العاقل المجنون ونحوه لا يصح تصرفه في حياته، فكذلك ما كان من تصرف له بعد وفاته. قال: لم يعاين الموت. لم يعاين الموت أي تأتيه سكرات الموت، لأن من عاين الموت تعلقت به أحكام، منها أن جميع تصرفاته ومنها الوصايا ملغية، فيكون حكمه حكم الميت لأنه عاين الموت فبدأ بسكراته، بخلاف ما قبله وهو المرض المخوف، فإن المرض المخوف قد يمتد ساعات وربما يمتد أياما، وأما معاينة الموت فإنها السكرات. هذه السكرات من أحكامها أنه لا تقبل تصرفاته جميعا، ومنها الوصية، ومنها ما ذكره بعض أهل العلم أنه أن توبته لا تقبل كذلك. هذا قول لبعض أهل العلم، والصحيح أنه ما لم يمت فإن باب التوبة مفتوح له وإن رأى سكرات الموت، والمسألة علمها عند الله، فإنها من المغيبات وإن ذكرت في كتب الفقه، والقولان أوردهم الشيخ محمد بن مفلح في الفروع. قال: ولو مميزا أو سفيها، أي أن المميز وهو من كان دون سن البلوغ لكنه يميز الوصية ما معناها وما فضلها، فإنه حينئذ تصح وصيته، لأن الوصية فائدتها محضة له ولا ضرر عليه فيها البتة، لا ضرر عليه، فحينئذ تصح وصية المميز، والسفيه كذلك. وأما المحجور عليه لفلس فلا تصح وصيته لأنه ممنوع من التصرف في ماله. ثم قال الشيخ: فتسن بخمس من ترك خيرا. وقال: ومن ترك خيرا هو المال الكثير عرفا. الله عز وجل بيّن، أو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، أن السنة أن المرأة لا يزيد عن الثلث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فدلنا ذلك على أنه لا يجوز كل تبرع بأكثر من الثلث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير، يدلنا على أن الأفضل أن المرأة يتبرع بأقل من الثلث. ولذا ثبت عن أبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما أنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الخمس. فدل ذلك على أنه يستحب للمرء أن يوصي بخمسه، ويجوز له أن يوصي إلى الثلث، ولكن الذي أوصى به الصحابة كأبي بكر وعلي، وهو ظاهر بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: والثلث كثير، يدلنا على أنه يستحب النقص عن الثلث إلى الخمس، والتقدير بالخمس عن الصحابة. قال: لكن الوصية بالثلث أو الخمس تكون مستحبة لمن ترك خيرا، والمراد بالخير المال الكثير. وأما من ترك مالا قليلا بالكاد يكفي ورثته فإنه لا يستحب له الوصية، وإنما تكون مباحة في حقه فقط، وإنما تستحب لمن ترك مالا كثيرا. وضابط المال، قال: لمن ترك خيرا، وضابطه أن يكون مالا كثيرا عرفا، ولا يحد بقدر، وإنما يختلف باختلاف البلدان والأزمان. نعم. قال: وتكره لفقير له ورثة. نعم، يقول: وتكره لفقير له ورثة. إذا كان المرء فقيرا أي ماله قليل وله ورثة، وكان ورثته محتاجين لماله، وأما إذا كان ورثته أغنياء فهذه لها حكم آخر. فقصد المصنف هنا فقير له ورثة فقراء مثله، وله ذرية ضعفاء، ثم ذكر بعدها الله عز وجل آيات المواريث. فالمقصود من هذا أنه كانت ورثته فقراء وهو ماله قليل فتكره في حقه لكن تنفذ. قال وتباح له إن كانوا أغنياء. نعم. وأما إن كان فقيرا أي ماله قليل وورثته أغنياء فمباحة له. قال وتجب على من عليه حق بلا بينة. نعم. يقول وتجب الوصية في حالة إذا كان المرء عليه دين وهذا الدين لا بينة فيه، فيجب على هذا الميت أن يوصي فيقول لفلان علي كذا، ثم إن علم أن القضاء عنده لا يثبت الحكم بالكتابة. لماذا قلت لا يثبت؟ الإقرار الأصل في الإقرار أن يكون لفظا، وهل يصح الإقرار أن يكون كتابيا أم لا؟ قولان لأهل العلم. الجمهور على أنه لا يقبل الإقرار كتابيا ما دام يمكن التلفظ، ومن ذلك الإقرار بالوصية. والصحيح الذي جزم به كثير من أهل العلم كالمرداوي وغيره أن الإقرار يصح أن يكون كتابيا إذا ثبتت كتابته إما بالشهادة أو بالخط في الوصية فقط، وهذا هو الصحيح. فمن أقر على نفسه بدين ثبت للمدين، لكن لو كان عند قاض أو على مذهب يرون أن الإقرار بالكتابة لا يثبت فنقول يجب عليك أن توصي، فتقول أوصي لفلان بمقدار دينه وهو 1000 فتجعله من باب الوصية فيخرج من الثلث وجوبا وجوبا. وهذا معنى قوله وتجب على من عليه حق بلا بينة أي دين. نعم. قال وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء. نعم. يقول إن من كان له وارث فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، وقد نهاه أن يوصي أن يتبرع وصية بنصف ماله ولا بثلثيه، فدل على أنه يحرم ولا ينفذ، بل يكون محرما ولا ينفذ إلا أن يجيزه الورثة وسيأتي إن شاء الله بعد قليل هذا الاستثناء. قال ولوارث بشيء أي لا يجوز الوصية لوارث، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا تجوز الوصية لوارث مطلقا. طيب عندنا قبل أن ننتقل للاستثناء قول المصنف وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، مفهوم هذه الجملة أن من ليس له وارث يجوز له أن يوصي بماله كله. قد يكون الشخص ليس له وارث إلا أخوه ومات أخوه فليس له وارث، حينئذ يجوز له أن يوصي بماله كله لقريب مثلا، أو يوصي به طبعا قريب من غير ذوي الأرحام، أو يوصي به في جهة بر. نعم. نقول يجوز الوصية بالمال كله في حالة واحدة وهو إذا لم يكن له وارث. هناك مسألة أوردها العلماء وانتبهوا لها، إذا كان له وارث ولم يكن له عاصب ولم يكن الوارث ممن يرد عليه وليس له ذو رحم، هذه صورة واحدة. نعم. إذا مات وليست له إلا زوجة، أو ماتت الزوجة وليس لها إلا زوج، فهل للمتوفى أن يوصي بأكثر من الثلث مما يكون يعني فيه إخراج حق بعد إخراج حق الزوج والزوجة؟ نقول لا يوجد رد ولا يوجد ذو أرحام ولا يوجد عصبات، فحينئذ نقول إنه يجوز له الوصية بما زاد عن ذلك. نعم. قال وتصح وتقف على إجازة الورثة. نعم. يقول الشيخ إن الوصية بالثلث إذا كان له ورثة أو الوصية لأحد الوراث حرام ولا تنفذ إلا أن يجيزها الورثة، وهذا معنى قوله وتصح، لكنها تكون معلقة على إجازة الورثة، لأن العلماء يقولون من أوصى بأكثر من الثلث أو لوارث فأجازها الورثة لها احتمالا، فبعضهم يقولون إن إجازة الورثة تنفيذ لوصية الميت، وهذا هو قول الفقهاء هنا. ومنهم من يقول إنها ليست تنفيذا وإنما هي ابتداء عطية، فكأن الورثة هم الذين أعطوا هذا الموصى له فيكون إنشاء ولا يكون تنفيذا وإجازة. والمعتمد عند فقهائنا أنه تنفيذ. ينبني على ذلك مسائل فقهية قليلة جدا تنبني على هذا الخلاف مذكورة في محلها. نعم. قال: والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده. نعم. قال: الاعتبار بكون هذا الموصى له وارث أو ليس بوارث عند الموت، وهذه لها صورتان. قد يوصي المرء لامرأة ثم وهذه المرأة أجنبية لكونها ابنة عمه، وقبل أن يتوفى ببضعة أيام عقد عليها عقد نكاح فتزوجها، فلما مات تصبح وارثة فترث حينئذ الثمن، فتقول فترفع للمحكمة وتقول: إن هذا الرجل قد أوصى لي بالثلث قبل الزواج، وكنت وقت الوصية ليست زوجة له فأريد الثلث. نقول: لا، لست مستحقة له إلا بإجازة الورثة، لأن العبرة بحال الوفاة وليس العبرة بحال كتابة الوصية. إذن هذا الاعتبار بالوصية. مثال آخر: رجل أوصى لزوجته بثلث ماله ثم قبل أن يموت بثلاثة أشهر، وقلت بثلاثة أشهر لأجل خروجها من عدتها، لأن ثلاثة قروء غالبا تكون في ثلاثة أشهر، وقبل أن يتوفى بثلاثة أشهر طلقها طلاقا رجعيا أو طلقها طلاقا بائنا ولو قبل وفاته بيوم، فنقول تستحق الوصية لأنها في وقت الوصية كانت وارثة وحين الوفاة ليست بوارثة، فحينئذ العبرة بالوفاة. ومثله أيضا يقال في الهبة، نعم، في من وهب له في مرضه. نعم. قال قال وبالإجازة أو الرد بعده، فلو أن الورثة أجازوا الوارث أو بأكثر من الثلث قبل الوفاة فنقول لا عبرة بهذه الإجازة. بعض الآباء يوصي يقول: أوصيت لابني بكذا وكذا، ثم يوقع أبناءه جميعا وورثته جميعا أنهم وافقوا وأجازوا. نقول: إن إجازة الورثة لا عبرة بها، لأنها إجازة قبل الوجوب، وكل إجازة أو إسقاط قبل الوجوب لا عبرة به. مثل أن يقول وارث: أنا لا أريد الإرث. نقول: قبل وفاة الأب لا عبرة بذلك، بل لك حق رد الإرث وعدم قبوله بعد الوفاة لا قبلها. قال: فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. نعم. الموصى له بمال لا يستحق هذا المال إلا إذا قبله بعد الوفاة، فلا بد أن يقبله بعد الوفاة فيملكه بالقبول عندنا في الوفاة. طيب، عندنا ثلاث حالات، الحال أو أربع إن شئت، لأن الرابع ذكرها المصنف. الحال الأولى: أن يوصي رجل لآخر بمال ثم يموت فيقبل الموصى له المال، حينئذ ملكه، هذه سهلة. الحالة الثانية أيضا سهلة: أن يوصي رجل لآخر بمال ثم يموت فإذا مات رده، قال لا أريده. نقول: حينئذ التغت الوصية برد الموصى له فتكون للورثة. الحالة الثالثة: أن يوصي رجل لآخر بمال ثم يموت ويبلغ الموصى له ذلك ويسكت، لا يقبل ولا يرد وإنما يسكت، فنقول إن سكوته الطويل مع علمه به بمثابة الرد، فإن الامتناع رد كالنكول، كما أن الناكل إذا امتنع من الإجابة كأنه أقر بثبوت الحق عليه، فحينئذ نقول الامتناع عن الإجابة والقبول يكون كالرد، لأن السكوت في مقام البيان بيان، تعرفون هذه القاعدة الأصولية ولها تطبيق فقهي، وهذه وننزله هنا فتكون قاعدة فقهية. نقول إن السكوت في مقام البيان بيان، لأن هناك بعض القواعد تطلق إطلاقين أو تستخدم استخدامين، استخداما أصوليا واستخداما فقهيا. نستخدمها استخداما أصوليا إذا نزلناها على الأدلة، ونستخدمها استخداما فقهيا إذا استنبطنا منها الحكم. مثال ذلك في قاعدتنا هذه، عندما نقول إن السكوت في مقام البيان بيان، إذا نزلناها على قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي قاعدة أصولية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، فكل ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر وجوبه في الصلاة ف فإننا نقول إنه سنة، وإن ورد عنه عليه الصلاة والسلام فعله ما لم يوجبه في حديث المسيء لصلاته أو بحديث آخر يدل على الوجوب فنقول إنه سنة، لأن السكوت في مقام البيان بيان. نجعلها قاعدة فقهية هنا إذا نزلناها على ألفاظ المكلفين. نعم. يقول حكم عليه بالرد وسقط حقه كأنه قد رفض. نعم. قال رحمه الله: وإن قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد. نعم، إذا قبل هذه الصورة الرابعة أنه يقبل ثم بعد قبوله يرد، يرجع في قبوله، نقول قبوله رده الآخر غير معتبر، بل لا بد أن ينشئ عقدا جديدا، فإنه إذا قبل الهبة أو الوصية ملكها، رده بعد ذلك لا يكون رجوعا وإنما يكون بإنشاء عقد جديد، فيقول وهبتها لفلان أو لورثة الميت، فيكون قد وهبها لمن يستحقها، وإذا قال لم يصح الرد، بل لا بد إذا أراد الرد أن ينشئ عقدا جديدا كالهبة. نعم. قال: وتدخل في ملكه من حين قبوله، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته. نعم، يقول الشيخ إن الملك يثبت بشرطين، الموصى له يملك العين الموصى بها بشرطين، الشرط الأول أن يموت الموصي، والشرط الثاني بقبول الوصية. لم يذكر المصنف الشرط الأول، لماذا؟ لأنه ذكر أنه لا عبرة بالقبول إلا بعد الوفاة، ولكن أنا ذكرته من باب التوضيح، والفقهاء يختصرون لأن طالب العلم يبني المسألة على ما قبلها. ولذلك قال: وتدخل في ملكه من حين القبول، أي القبول المعتبر الذي يكون بعد وفاة الموصي. قال: فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك، أي قبل القبول، كأن يكون النماء بنتاج للشياه والغنم، أو أن يكون نتاج الشجرة من الثمر، أو يكون صوفا، أو يكون لبنا، فكل النماء المنفصل هذا يكون للمالك قبل ذلك وهم الورثة، وبعد القبول كل نماء منفصل يكون لمالكه وهو الموصى له إذا قبله. قال رحمه الله: وتبطل الوصية بخمسة أشياء. نعم، بدأ يتكلم عن مبطلات الوصية، ومعنى قولنا إنها مبطلة يعني أنها تلغو، لا أنها وقعت وصية باطلة، لا، ليس المراد ذلك، وإنما المراد بقوله تبطل أي نشأت صحيحة لكن لم يترتب عليها آثارها، لأن الفقهاء يتجوزون في اصطلاح البطلان، فتارة يطلقونه ويجعلونه والفساد مترادفين، وتارة يفرقون بينهما، وتارة يجعلون المفسد مبطلا، مع أنهم يعني يجعلون الطارئ كوقوعه مبطلا ابتداء، وقد أشار لذلك خلوتي. نعم. قال: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه. نعم، يقول الشيخ إن من أوصى وصية ثم رجع فيها صح رجوعه، كأن يقول أوصيت لزيد بألف ثم يقول بعد شهر رجعت في هذه الوصية. بعض الناس يذهب لكاتب العدل ويكتب الوصية، ثم يأتي بعد شهر أو سنة أو سنتين ويغير وصيته، فحينئذ يكتب كاتب العدل وهذه الوصية تلغي كل ما تقدم قبلها من الوصايا، لأنه إذا لم يكتب ذلك إن الوصية الثانية رجوع عن الأولى وملغية لها، فإن تبرعاته تتزاحم، فإذا كتب في الأولى أوصيت ببناء مسجد، وكتب في الثانية أوصيت لفلان بكذا، فإن الأولى مع الثانية تتزاحم، ما لم يأتي ما يدل على الرجوع بأن يقول رجعت في الأولى أو ألغيت الأولى ونحو ذلك. ولذلك يقول المصنف: تبطل الوصية برجوع الموصي بقول بأن يقول رجعت، أو يأتي بأي صيغة، ولذلك كتابة الوصية عند كاتب العدل تكون في أدق من كتابة كثير من الناس، فإن كاتب العدل يكون معتادا ويعرف التوثيق، وعلم الكتابة والتوثيق علم دقيق، حتى قال ابن لبابة وهو من أشهر الموثقين في الأندلس في قرطبة، قيل له: لما لا تتولى القضاء؟ قال: القضاء لتلامذتي، يعني سهل، إنما أنا موثق، فإن من كتب التوثيق توثيقا دقيقا لم يجعل الناس يحتاجون إلى القضاء. ولذلك فإن علم التوثيق، كيف تكتب الوصية، كيف تكتب الوقف، كيف يكتب البيع بالشروط الشرعية قبل كل شيء وبضبطها بإثبات الحقوق، هذه يجيدها قلة من الناس. ولذلك إذا أردت أن تكتب وصيتك استعن بكاتب العدل أو بغيره، فإن الكتابة تكون حينئذ أدق. قال: أو بفعل يدل عليه. الرجوع بالفعل يكون بأحوال، إما بنقل الملك في العين الموصى بها، رجل أوصى ببيته لزيد أو بأرضه أن تبنى مسجدا، ثم بعد ذلك باع هذه الأرض فنقل الملك فيها، فنقلك للملك رجوع عن الوصية. أو يكون رجوعك بالفعل بالتصرف كالأكل مثلا والإتلاف إذا كان متلفا وهكذا. إذن الرجوع بالفعل إما أن يكون بنقل الملك أو بالإتلاف، بإتلاف عين المال أو بما يزيل الاسم، مثل أن امرأة يوصي بقمح كان عنده، فإذا عجن هذا القمح وجعله خبزا ولو لم يأكله فقد تغير اسمه، فما دام قد تغير اسمه فإنه لا يكون وصية. عنده أكياس اسمنت أوصى بها، فلما جعل هذه الأكياس خلطها وبنى بها جدارا، فلا يكون الجدار حينئذ وصية وإن كان الجدار في ملكه لأنه تغير اسم الموصى به. طيب، هنا فائدة مر معنا إن كنتم تتذكرون، أننا قلنا إن الهبة يصح الرجوع فيها بالقول فقط ولا يصح بالفعل، والوصية قلنا إنه يصح الرجوع فيها بالقول والفعل معا. من منا يستطيع أن يوجد لنا الفرق بين الهبة وبين الوصية؟ لماذا قلنا إن الوصية يصح الرجوع فيها بالقول والفعل بينما الهبة قلنا لا يصح الرجوع إلا بالقول فقط؟ أعندكم جواب أم أجيب؟ نعم شيخ. نعم، أحسنت. نقول لأن الهبة تثبت من حين التلفظ والقبول، وأما الوصية فإنها متعلقة بما بعد الوفاة، والقبول فيها لا يمكن أن يتحقق إلا بعد الوفاة، فنحن نجزم بأنه لم يوجد فيها قبول، مجزوم بأنه لم يوجد فيها قبول. فحينئذ لما جزمنا بعدم وجود القبول فنقول يجوز له الرجوع ولو بالفعل، فأصبحت أسهل. بينما الهبة قد يوجد قبول وهو لا يعلم، فحينئذ نقول سكون سببا للنزاعات كما ذكرت في درس الأمس، ولذلك فرقوا بين الهبة وبين الوصية. أحسنت، جزاك الله خيرا شيخ. نعم. قال: وبموت الموصى له قبل الموصي. نعم، الفرق الثاني السبب الثاني في لمبطلات الوصية، قال موت الموصى له قبل الموصي، فمن مات قبل وفاة الموصي له بحق فإن الوصية تبطل ولو كان له ورثة، إلا أن يقول أوصيت بهذه العين لزيد ولورثته فإنه حينئذ يستحقها ورثته. وبناء على ذلك فإن كل من أوصى لميت فإن وصيته لا تصح، إلا أن يكون مراده الوصية لورثته. فمن أوصى لزيد وكان زيد ميتا عند الوصية فالوصية باطلة، ومن أوصى لزيد ومات زيد بعد الوصية لكن قبل استحقاقها أي قبل وفاة الموصي فإنها تبطل كذلك. نعم. قال: وبقتله للموصي. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا، والوصية فيها معنى الإرث لأنها معلقة بالوفاة فتأخذ بعض أحكامها، فالموصى له لا يرث إذا قتل الموصي، وسيأتينا ما الفرق بين قتل العمد والخطأ إن شاء الله في نهاية درس اليوم، لأن هذا من باب تعجل الشيء قبل أوانه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. قال: وبرده للوصية. نعم، إذا توفي الموصي ورد الموصى له الوصية قال لا أريدها، بطلت الوصية لأنه ردها أو سكت سكوتا طويلا. وأما رده لها قبل الوفاة لا عبرة به، الرد العبرة به أن يكون بعد الوفاة، كل رد قبل الوفاة لا عبرة به لأنه لم يثبت الوجوب. نعم. قال: وبتلف العين المعينة الموصى بها. نعم، قال: وبتلف العين المعينة. ما معنى قول العين المعينة؟ يعني إذا عين عينا بعينها كأن يقول سيارتي هذه أو السيارة رقم كذا أو كتابي هذا، فهذا يسمى عين معينة، لأن العين قد تكون معينة وقد تكون موصوفة. الموصوفة مثل أن يقول صاعا من قمحي، وعنده مستودع كامل من القمح، فهو عين لكنها ليست معينة وإنما موصوفة، ويقابل العين الدين عموما. إذا تلفت المعينة فإنها لا تصح الوصية وتبطل، لأنه حينئذ فات المحل. نعم. قال رحمه الله: باب الموصى له. بدأ يتكلم المصنف عن أحكام الموصى له، والمراد بالموصى له هو أن الأب يوصي إلى شخص ما بأن يقوم على أموال القصر من أبنائه، أو يوصي لرجل ثان بأن يقوم بحفظ أبنائه وتربيتهم، أو أن يوصي لرجل ثالث أو أن يزوج بناته. بعض الناس عنده بنات ويعلم أن أخاهم أو أن أخاه هو، لأنه عم البنات وهو وليهن، مشغول عنهن أو بعيد، فيوصي لرجل ولو كان أجنبيا كإمام المسجد، فيقول: أوصي أن يزوج بناتي فلان، لأنه يعلم أن هذا الرجل الموصى له حريص، فيختار الزوج الصالح. وإن لم يتقدم للبنات أحد بحث وسأل وفتش عن الرجال، وحينئذ يزوج البنات بكفئهن الذي يقوم بحفظهن، فحينئذ هذا الأجنبي يكون مقدما على أخيهن وهو الذي يكون مزوجا لهن. إذن الموصى له قد يكون في التزويج، وقد يكون في حفظ ونماء أموال الأبناء، وقد يكون نحن نتكلم عن الموصى له. الكلام ذكرته قبل قليل الموصى إليه، أنا استعجلت شوي، كلامي الذي فصلته قبل قليل إنما هو في الموصى إليه، وهو الفصل الباب الذي بعد هذا. الموصى له بمعنى أن الذي يستحق الوصية المتبرع. نعم. المتبرع له من هو. نعم. قال رحمه الله: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك، كحمل وبهيمة ويصرف في علفها. نعم. يقول الشيخ: إنه يصح الوصية لي، الوصية للشخص بمعنى من يتبرع له بالمال، الذي يتبرع له بالمال. يقول الشيخ: يصح الوصية لكل من يصح تمليكه، أي يصح أن يتملك. يخرج من ذلك القن، فإن القن لا يصح أن يتملك، فإن ملكه يعود لسيده. قال: ولو مرتدا، أي كل آدمي يصح له، يصح أن يوصى له ولو كان مرتدا أو كان حربيا أو ذميا. وقد ثبت أن صفية رضي الله عنها أوصت لأخيها بثلث مالها وكان يهوديا. إذن كل من يملك فإنه يوصى من الآدميين. قال: أو كان لا يملك كالحمل. الذي لا يملك الأصل أنه لا يوصى له. من الذي لا يملك؟ نقول: الذي لا يملك هو غير الآدمي. فالأصل أن كل من لا يملك أنه لا يصح الوصية له. استثني من ذلك أمران أو ثلاثة، ولذلك فإن قول المصنف يصح لكل من يصح تمليكه صحيحة على إطلاقها، أو لا يملك ليست على إطلاقها، بل إن الأصل أن كل من لا يملك لا يصح الوصية إليه إلا ما استثني. وما المستثنى؟ أولا الحمل. الحمل نقول تصح الوصية له لأن ملكيته ناقصة، وذكرناها في درس الأمس، وقلت لكم بالأمس إن الحمل يسمى بالأهلية، الأهلية الوجوب الناقصة، يملك لكن ملكه ناقص معلق على حين خروجه حيا. يصح للمرء أن يوصي للحمل فيقول: أوصيت لحمل فلانة، لكن شرطه أن يكون الحمل موجودا عند التلفظ بالوصية، لأن الحمل يملك لكن ملكه ناقص، ولا نقول إنه لا يملك. هذا واحد. الأمر الثاني قال: وبهيمة. الوصية للبهيمة لها حالتان: إن أوصى لبهيمة من البهائم وكان قصده أنها تملك هذا المال، فنقول إن هذه الوصية باطلة لأن البهيمة لا تملك. وأما إن أوصى لبهيمة بمعنى أنه أوصى لعلفها فإنه يصح، ولذلك قال: ويصح لبهيمة ويصرف في علفها، لأن الوصية للبهيمة محمول للوصية لعلفها، فإن البهيمة لا تملك وإنما تنتفع بالعلف، فيجعل الوصية كله علف لهذه البهيمة. الأمر الثالث المستثنى ممن لا يملك لكنه يصح الوصية له، قال وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. الوصية للمساجد والقناطر، المسجد لا يملك، والقناطر وهي الجسور ونحوها والطرق لا تملك، لكن الوصية لها هي وصية للمسلمين. فعندما تقول أوصيت للمسجد فإنه يجعل في عمارته ويجعل في إضاءته، فقد نفعت المصلين في المسجد. وكذلك القناطر الوصية لها وصية لمن يمر عليها، فيكون وصية لإصلاحها، وليس مراده أنها تملك، ولا شك أنها لا تملك، ومن قصد أنها تملك فإنها لا تصح. عندما نقول إن الوصية للبهيمة بمعنى أنها لملكها لا تصح، هذا هو الموجود في بعض البلدان عندما يكون يربي كلبا أو بهيمة ما، فيكتب في وصيته أوصيت بثلث مالي لكلبي. نقول إن كان في عرفه أو قصده أن كلبه يملك الثلث فنقول إن هذا باطل، الوصية باطلة، لأنه أوصى لمن لا يملك. وإن أوصى أنها تصرف في منفعة هذا الحيوان كأكل وشرب أو علاج ونحو ذلك فنقول إنها يجوز، لأنها من جهات البر والإحسان. وهناك أوقاف في مكة هنا ريعها للحمام وريعها للكلاب الضالة، وهذه من الأوقاف القديمة في مكة منذ مئات السنين. نعم. قال وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجميل الكعبة. نعم، يقول وإن أوصى لله ولرسوله صح، لأن الوصية لله ورسوله وصية لعموم المسلمين، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وهذا الخمس إنما هو يصرف مصرف الفيء، وذلك يسمى مصرف الفيء مصرف الخمس، وكل ما كان فوقها مصرف الفيء هو الذي يصرف في المصالح العامة، وليس مصرف الزكاة، وإنما في المصالح العامة في الطرقات في الرواتب في كل ما كان مصلحة عامة. يقول الشيخ وإن أوصى رجل بإحراق ثلث ماله قال صح، ولكن يحمل على محمل حسن فيصرف في تجميل الكعبة، لأن من اشترى جمرا واشترى طيبا يجعل على الجمر، فإنه اشترى بماله طيبا، والطيب مال، وماله أحرق فحينئذ يجمر، فتجمر به الكعبة أو تجمر به المساجد، والسنة التجمير. فإن نعيما المجمر، وقيل المجمر، سمي بذلك لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجمير مساجد بالمجمرة التي نسميها الآن البخور هي سنة، وقد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه. ولذلك من ذكر المصنف هنا أن من أوصى وقال أوصي بأن يحرق ثلث مالي، فيؤخذ ويجعل فيشترى به بخور نسميه احنا الخشب، بخور الخشب، ثم يجمر به الكعبة أو يجمر به المساجد. طيب سؤال، من أوصى بإحراق ماله كله ما الحكم؟ نعم، نقول يخرج الثلث ويجعل في بخور للمساجد إلا أن يجيز الورثة الثلثين الباقيين. طيب قال الشيخ، نعم، قال وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد. قوله وتنوير المساجد هذا قديما ليس الآن، لأنه في الزمان القديم كانوا يستخدمون في التنوير الزيت، فالفتيل تحرق الزيت، فكان التنوير بحرق المال وهو حرق الزيت. وأما الآن فلا تنوير في الزيت، وإنما التنوير بالكهرباء، وعلى ذلك فإن من أوصى بحرق ماله يجعل جميعه في البخور فقط أو في التجمير فقط. قال وإن أوصى بدفنه في التراب نقول يصح ويحمل على محمل حسن فيصرف في تكفين الموتى، يشترى بجميع ثلثه أكفان للموتى وتجعل للموتى فيكفنون بها. قال وإن أوصى برميه في الماء، أي برمي الثلث في الماء، قال صحة الوصية ويصرف في عمل سفن للجهاد ولأعمال البر، لأن السفن هي رمي للمال، اشتري بماله سفن فكانت السفن مالا له ثم رمي في الماء في عمل صالح. نعم. قال ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ملك أو ملك أو ميت أو جن ولا لمبهم كأحد هذين. نعم، يقول ولا تصح الوصية في الأمر المحرم كمن أوصى لكنيسة أو أوصى لبيت نار وهي بيت المجوس، أو أوصى بكتب التوراة والإنجيل، بأن قال يكتب بهذا المال توراة وإنجيل وتوزع بين الناس. ومثله أيضا كل من أوصى بكتب كتب بدع أو أوصى بماله لمحدثات كبعض الوثنيات وغيرها ممن تقع من بعض المسلمين، فنقول إن هذه الوصية لا تصح. قال أو أوصى لملك، فإن الملك لا يملك لأنه ليس آدمي، ونحن قلنا إن الملك إنما هو خاص لمن كانت له ذمة الملك، وذمة الملك إنما تملك تثبت للآدمي وحده. قال أو ميت لأن الميت لا ذمة له، وتقدم في الدرس الماضي. قال أو جني، فإن الجني لا يملك لا لمبهم ولا لمبهم، فمن أوصى لشخص ولم يسمي هذا الشخص فإنها لا تصح الوصية. قال كأحد هذين، كأن يقول أوصيت لأحد سكان هذه القرية ولم يسميه فإنه لا يصح. نعم. قال فلو أوصى بثلث ماله لم تصح له الوصية، ولمن لا تصح كان الكل الكل لمن تصح له. نعم، يقول الشيخ لو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له، كأن يكون أوصى بثلث ماله في لمسجد ولكنيسة، سدس لمسجد وسدس لكنيسة، قال كان الكل لمن لا تصح له. لماذا؟ لأنه أوصى بثلث ماله لهما معا، فأوصى بثلث المال للمسجد والكنيسة، لم ينص على السدس والسدس، وإنما قال أوصي بثلث مالي للمسجد والكنيسة. فنقول لما كانت الكنيسة لا تصح التغى وصفها، فيصبح الثلث كله للمسجد، لأنه قال أوصيت بثلث مالي لمسجد وكنيسة، فألغينا قوله وكنيسة وأعملنا قوله الثلث للمسجد. قال لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. انظر معي، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، والمصنف أجملها. من أوصى الاثنين بثلث ماله فقال أوصيت لزيد وعمر بثلث مالي أو بألف، ثم تبين أن أحدهما ميت والثاني حي، الميت هل تصح الوصية له؟ لا تصح الوصية له. طيب انظروا معي، نقول إن كان الموصي لا يعلم أن عمرا ميت وإنما لم يستبن ذلك إلا بعد وفاته، فإننا نقول يثبت لزيد نصفها، نصف الوصية وهو نصف الثلث وهو السدس، أو نصف المال 500 ريال، ولا يثبت للميت شيء، فلا يثبت له إلا النصف. لماذا؟ لأن للموصي غرض من الإصاء لهما معا، وقد كان يظن أنهما مستحقان، فكأنه قال لزيد السدس ولعمر السدس، ثم بان أن عمرا ميت فسقط حقه في السدس فبقي لزيد السدس فقط. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يوصي لزيد وعمر معا بثلث ماله أو بألف، وعمر ميت وقد علم الموصي أنه ميت، ففي هذه الحالة نقول لزيد كل الموصى به الثلث كامل أو الألف كاملة، لأننا أعملنا حينئذ الوصية وألغينا الباطلة، لأنها باطلة في شرع الله وقد علم بطلانها فحينئذ تلغى. واضح المسألة؟ طيب تفضل. قال لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. نعم، تكلمنا عنه. قال رحمه الله فصل: وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية. نعم، هذا الفصل أورد المصنف فيه بعض الفوائد في باب الوصية، وهي تفسير بعض الألفاظ، فإن بعض الألفاظ يرجع في تفسيرها لمعان، وذكر المصنف هنا تفسير بعض الألفاظ. أول لفظ قال إذا أوصى لأهل سكته، قال أوصيت بألف ريال لأهل السكة، قال فالمراد أهل الزقاق. الزقاق هو السكة القريبة، لأن الشخص قد يكون أمام بيته زقاق، وفي منطقة مكة يسمى السكك الضيقة بالزقاق، والوسيعة لا تسمى زقاقا، فأهل الزقاق الذين يشتركون معه في السكة الضيقة هؤلاء هم الذين يستحقون الوصية. ولذلك يجب أن نعرف طبعا كلمة زقاق ليست موجودة عند كثير من البلدان، وإنما هي موجودة عند أهل بغداد وعند أهل مكة، وموجودة كذلك عند أهل مصر، فذكروا إن هذا المصطلح موجود في 3 بلدان. من باب الفوائد أنه نجد عند بعض العلماء كالمالكية في المغرب لهم تعبير آخر لا يوجد عند غيرهم، ذكر ذلك السجستاني وغيره، مثل ما يسمى بالزنقة، فالزنقة عندهم هي الزقاق، وذكروا ذلك في باب الوصايا لا يذكره غيرهم. سبب هذا الشيء أن البلدان تختلف في تفسير الألفاظ، وسيأتينا القاعدة بعد قليل. نعم. قال فلأهل زقاقه حال الوصية لأنهم هم المقصودون والعبرة بحال الوصية. قال ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب. نعم، لأن من أوصل لجيرانه فيشمل 40 دارا أو مجاورا لكل جانب من الجوانب الطرفي بيته. وقد روي في ذلك حديث أن الجار إلى 40 أو الجار 40. نعم. قال لكنه في إسناده ضعف. قال والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. نعم، هذا تفسير لغوي وينبني عليه استخدام، فمن أوصى لصغير أو صبي أو غلام أو يافع أو يتيم فإنه من لم يبلغ، دائما من لم يبلغ هو اليتيم. فالأيتام إذا لا يصدق من أوصى بثلث ماله للأيتام فلا يسمى المعطى يتيما إلا أن يكون دون البلوغ، فإن بلغ فلا يستحق من الوصية شيء. طبعا العرب يسمون من مات أبوه لطيما، ويسمون من مات أبوه لطيما، ومن يسمون من مات أبوه يتيما، ومن ماتت أمه لطيما، فهذا في استخدام العرب. وأما في الاستخدام المعتاد عند الناس فاليتيم يشمل فاقد الاثنين معا، الأب أو الأم. نعم. قال والمميز من بلغ 7. نعم، المميز عند الفقهاء ليس الذي بلغ 7، وإنما المميز عند الفقهاء هو الذي ميز نوع التعاقد، فمن ميز الصلاة يكون مميزا فيها فتصح مصافته، ومن ميز البيع صح بيعه في الأشياء المأذون له فيها، ومن ميز الوصية صحت وصيته. وأما المميز في الألفاظ عند الوصية بأن يقول أوصيت للمميزين من بني فلان فيقصد به 7، لأن التمييز هنا علق بالسن لأنه المظنة، وأما في غير هذا الباب فليس معلقا بالسن وإنما معلقا بالمعرفة. قال والطفل من دون 7. نعم، هذه دلالته اللغوية. والمراهق من قارب البلوغة. نعم، المراهق في الاستخدام عند الفقهاء وعند علماء اللغة هو من قارب البلوغ، أي راهق البلوغ. أما في وقتنا هذا فإننا نطلق المراهق على من بلغ وجاوز البلوغ في أول مراحل البلوغ، يسمونها مراهق. نعم. قال والشاب والفتى من البلوغ إلى 30. نعم، واضحة. والكهل من 30 إلى 50. نعم. والشيخ من 50 إلى 70، ثم بعد ذلك هرم. نعم، هذه ألفاظ لغوية يعمل بها في الوصية ما لم يأتي ما يعارضها من الاستخدام والعادة. قال والأيم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة. نعم، الأيم والعازب يشمل الذكر والأنثى، وهو كل من لا زوج له سواء كان قد تزوج وطلق أو لم يتزوج. والبكر من لم يتزوج. نعم، أما البكر فيشمل الذكر والأنثى سواء يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، بشرط أن يكون لم يتزوج مطلقا. وأما إن تزوج ثم فارق زوجه فلا يسمى بكرا وإنما يسمى أيما أو عازبا. قال ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوج. نعم، أن الثيب يصدق على الرجل والمرأة وليس خاصا بالمرأة، والثيوب يوصف بها الرجل والمرأة سواء وجد وطء أو لم يوجد وطء، ولذلك المرأة تكون ثيبا فلا بد من إذنها الصريح بباب النكاح، وإن لم يعني تزل بكارتها بوطء ونحوه. قال والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج. نعم، أما الثيوبة التي هي الوصف لا وصف المرأة بأنها ثيب، وأما الثيوبة فهي زوال البكارة ولو من غير زوج، ففرق بين أن نقول امرأة ثيب وبين زالت بكارتها بثيوبتها. نعم. قال والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة. نعم، قال والأرامل يشمل يخص النساء دون الرجال، فلا يسمى الرجل أرملا، ويشمل كل من فارقهن أزواجهن سواء كان بموت أو بحياة أو في حياة يعني بطلاق، فإنها تسمى أرامل، هذا بناء على العرف الذي مشى عليه المصنف. سيأتي القاعدة بعد قليل أن العلماء يقولون يقدم العرف على دلالة اللغة. قال والرهط من دون العشرة من الرجال خاصة. نعم، ولا يشمل الإناث. طبعا هذه الأمور كلها التي أوردها المصنف محل ذلك في الوصية إذا أوصى مثلا لرهط أو أرامل أو نحو ذلك. قال رحمه الله باب الموصى به. نعم، بدأ المصنف بالحديث عن الموصى به، وهو الشيء الذي يوصى به، قد يكون مالا وقد يكون عينا. قال تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع. نعم، يقول الشيخ إن الوصية لما كانت من باب التبرعات فإنه يغتفر فيها الجهالة أكثر مما يغتفر في المعاوضات، ولذا فإن التبرعات يغتفر فيها بالجهالة، فلذلك يقول يصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه لأجل الجهالة، كالآبق وهو العبد الآبق والشارد من الحيوان والطير في الهواء لا يصح بيعه، لكن تصح الوصية به لأنها من باب التبرع، فإن حصل ثبت للموصى له ذلك، وإن لم يحصل فإنه لا ضرر عليه به. قال والحمل بالبطن، الحمل بالبطن لا يجوز بيعه على سبيل الانفراد، لكن يجوز الوصية به، يجوز الوصية به لأن فيه نفعا ولا ضرر، لأن الغرر فيه مرفوع، لأنه لأن الوصية محض نفع. قال ومثله اللبن في الضرع، بأن يوصي بأن هذه الشاة لبنها لفلان، يجوز ذلك. قال وبالمعدوم بك وبالمعدوم كما بما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة. نعم، قال وبالمعدوم، يجوز الوصية بالمعدوم أي لم ما لم يوجد وقت الوصية، كبما تحمل أمته، رجل يكون عنده أمة وهذه الأمة يطأها غيره بأن تكون مزوجة من عبد، لأن لو كان يطأها هو فولدها حر لا يجوز الوصية به، لكن يطأها غيره، فحينئذ فيقول كل ما ولدته هذه الأمة فإن هذا الولد يكون لفلان، نقول يصح، لكن الموصى له لا يملك الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفريق الأمة، عن تفريق المرأة، لعن من فرق بين المرأة وبين وليدها، وسيأتي من كلام المصنف أنه يستحق القيمة فقط. قال أو يوصي له بما ستنتجه شجرته أبدا، يقول هذه النخلة ملكي لكن ثمرتها لفلان طول العمر، وهذا موجود، موجود في النخل كثير جدا أن تكون النخلة لزيد وثمرتها لعمر. قال أو مدة معلومة كسنتين أو ثلاث. قال فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل، قال فللموصى له من الثمرة إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. قال إلا حمل الأمة إذا ولدت فإنه لا يستحق الحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين المرأة وحملها، لكن المتنجم يعطى قيمة الحمل يوم وضعه بشرط أن يكون قد قبل الوصية قبل الوضع، لأنها إن وضعت الأمة الولد قبل استحقاق الوصية وهو الوفاة والقبول فإنها تكون من النماء المنفصل فيستحقها مالك الأصل. نعم. قال وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس. نعم، يقول يصح بغير مال، وتقدم معنا أن هذه يجوز حيازته من باب الاختصاص ولا يجوز بيعها، مثل ذلك بالكلب المباح النفع وهو كلب الصيد والحرث، فلا يجوز بيعه لعموم الحديث النهي عنه، لكن يصح الوصية به. قال وزيت متنجس، مر معنا في كتاب الطهارة أن الزيت المتنجس يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح في المسجد لكي لا ينجس المسجد، فالزيوت قديما كانوا ينتفعون بها في الاستصباح فيجوز ذلك. طبعا الآن يوجد عندنا الانتفاع بغير الاستصباح كتزييت أشياء غيرها، فيجوز الانتفاع به لذلك لعدم المباشرة للزيت النجس. نعم. قال وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما. نعم، لأن المنفعة المفردة يجوز بيعها على سبيل الانفراد فيجوز الوصية بها، يجوز البيع على سبيل الانفراد بالإجارة إذا كانت على سبيل التأقيت فيجوز الوصية بها. نعم. قال وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. نعم، يقول مما يعفى أيضا في الوصية أنه يصح بالمبهم، لكن لا يصح للمبهم، وإنما يصح بالمبهم. بالمبهم كأن يقول أوصيت له بشاة ويسكت ما هي الشاة، فنقول يبحث له عن أي شاة يصدق عليها الاسم. قال أوصيت له بثوب، فنبحث عن ما يصدق عليه العرف بذلك. نعم. قال فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة. نعم، يقول الشيخ إنه إذا اختلف الاسم والحقيقة أيهما يقدم؟ قال تقدم الحقيقة على العرف لأن الحقيقة أقوى. مثل من صغير. نعم. قال فالشاة والبعير، يأتي الآن بأمثلة على ذلك. قال فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير. نعم، هنا أتت أمور فيها يعني فيها اختلاف بين العرف والحقيقة، وذلك قال فاء، فقوله فاء يدلنا على أنها تطبيق على ما سبق. قال الشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، هذا هو الحقيقة. وأما العرف فإنهم يخصون الشاة بالأنثى والبعير بالذكر والثور بالذكر، لكن قدمت الحقيقة على العرف. قال والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. نعم، مع أن العرف أن الحصان والجمل والحمار والبغل للذكر دون الأنثى، طبعا البغل لا يوجد فيه أنثى ولا ذكر وإنما هو نوع واحد. قال والحجر والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى. نعم، كذلك هي خاصة بالأنثى وضعا يعني حقيقة وعرفا، كما أن السابق اسم بالذكر فقط. نعم. قال والفرس والرقيق اسم لهما، أي للذكر والأنثى. والنعجة اسم للأنثى من الضأن. نعم، دون الذكر. طبعا الضأن هو ما ليس بمعز. والكبش اسم للذكر الكبير منه. نعم، والكبش خاص أيضا بالضأن بشرط أن يكون كبيرا وأن يكون ذكرا. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. نعم، كذلك هو للمعز دون الضأن، ولا يسمى الضأن تيسا. والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير. نعم، واضح، وهذه كلها من باب توضيح الألفاظ. نعم. قال رحمه الله باب الموصى إليه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأمر الذي استعجلت فيه قبل قليل وشرحته، وهو الموصى إليه. والمراد بالإيصاء لشخص معنى ذلك أي أن المرء يوصي إلى آخر بتصرف، ومثلت لكم قبل قليل بأن يوصي له بتزويج بناته، وقد يوصي له بالتصرف والقيام على أموال القصر من أبنائه، وقد يوصي له بأشياء أخرى سيوردها المصنف بعد قليل. نعم. قال رحمه الله تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن من الذي تصح الوصية إليه، فقال تصح الوصية إذا كان الموصي مسلما، فلا بد أن يكون الموصى إليه مسلما، لأن الموصى إليه له نوع ولاية على المال أو على الأفراد كالنساء والأطفال، فحينئذ لا بد أن يكون الموصى إليه مسلما، فالمسلم لا يوصي إلا إلى مسلم ولا يوصي إلى غيره. وذلك قال وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم، وأما الكافر فيصح أن يوصي إلى كافر مثله. قال مكلف، لأن غير المكلف لا يصح تصرفه لنفسه، فعن غيره من باب أولى. قال رشيد، كذلك لا بد أن يكون رشيدا، لأن غير الرشيد لا يصح تصرفه لنفسه. قال عدل، ويقابل العدل السفيه، لأن السفيه لا يصح تصرفه لنفسه، فلغيره من باب أولى. قال ولو ظاهرا، هذه مسألة أن العدالة تنقسم إلى نوعين، عدالة ظاهرة وباطنة، وعدالة ظاهرة فقط. وبعض الأبواب يشترط العلماء فيها العدالة الظاهرة والباطنة معا، وبعضهم يشترطون فيها الظاهرة فقط للحاجة. والتي يشترط فيها الظاهرة فقط باب النكاح، الشهادة على باب النكاح، والولايات أو عقود الإطلاق كالوكالة والإيصاء، فإنه حينئذ يكون تشترط العدالة الظاهرة لحاجة الناس. ثم قال أو أعمى. نعم، أي تصح الوصية للأعمى أو امرأة، وتصح الوصية للمرأة فيما يصح تصرفها فيه لنفسها، أو رقيقا، أو رقيقا، لأن الرقيق يصح تصرفه عن نفسه في بعض الأمور وعن سيده ولا تملك فيها. نعم. لكن لا يقبل إلا بإذن سيده. قال لكن لا يقبل الرقيق إلا بإذن سيده، لأن الرقيق محجور وقته على سيده لمصلحة سيده. قال وتصح من كافر إلى عدل في دينه. نعم، يقول الشيخ أما الكافر فيصح أن يوصي إلى كافر مماثل له في دينه، وهذا مبني على قول فقهائنا أن الكفر ملل شتى، بشرط أن يكون الموصى إليه عدلا. نعم. قال ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. نعم، هذا الصفات إنما هي معتبرة في حالتين، حال كون إنشاء الوصية لكي تنشأ مع تحقق شرطها، ويلزم أن تكون موجودة عند الموت، لأن هذه شروط صحة، وشروط الصحة يشترط فيها الوجود ابتداء واستدامة، فالابتداء عند الوصية والاستدامة عند الموت. نعم. قال وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء. نعم، الموصى إليه لا يلزمه القبول بل يجوز له أن يرد، فهو حق، فهو عقد جائز في حقه، يجوز له الرجوع فيه وقت ما شاء مثل الوكالة، لأنها من عقود الإطلاق، ودائما عقود الإطلاق عقود جائزة. قال وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه أو إن مات زيد فعمر مكانه. نعم، يقول يصح الوصية أن تكون معلقة، مثل أن يقول وصي فلان إذا بلغ، يأتي رجل وقبل أن يموت يكتب في وصيته وصي على أموال القصر من أبنائي وهم فاقد الأهلية أو من كان دون البلوغ، الوصي عليهم ابني فلان إذا بلغ، فيقول إذا بلغ ابني فهو الوصي على إخوانه، يجوز ذلك. أو إذا حضر زيد من سفره وغيبته فهو الوصي، يصح ذلك. أو إذا رشد وكان سفيها فيكون هو الوصي. أو إذا تاب من فسقه كان هو الوصي. أو إذا مات زيد فعمر يقوم مقامه، فيكون علقت وصاية عمر على وفاة زيد، فكل ذلك صحيح. قال وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر. نعم، ويصح أيضا أن تكون مؤقتة لشخص أو أكثر، فيقول زيد وصي سنة وبعد السنة يكون الوصي في السنة الأخرى عمر، هذه واضحة، لأن عقود الإطلاق يتساهل فيها، وعقود الإطلاق التي هي الإيصاء والوكالة والشركة والولايات العامة، عقود الإيصاء هذه تتساهل في قبولها للتقييد وقبولها للتعليق، فهي قابلة للتعليق والتأقيت. نعم. قال وليس للوصي أن يوصي إلا إن جهل له إن جعل له ذلك. نعم، قال الموصى إليه وهو الوصي ليس له أن يوصي لرجل ثالث، لأن هذا ما لا يبيحه العقد الذي أوصى إليه به الأول. قال إلا إذا جعل له ذلك، بأن جعل له الموصي أن يوصي إلى من شاء أو أن ينيب من شاء، مثل ما قلنا في الوكالة أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا أن يؤذن له. قال ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا. نعم، يقول إن الحاكم ليس له أن يعترض على الوصي الخاص، ومعنى قوله الوصي الخاص أي الذي خصص من الأب، فإن الذي يوصي له حق الوصاية الأب فقط خاصة، إذا كان كفؤا بأن كان أمينا عدلا رشيدا. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، في هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عما يصح الإيصاء إلى الأشخاص فيه، وتقدم معنا أن الإيصاء يكون في أمور. الأمر الأول في التزويج وتكلمت عنه، فيصح للمرء أن يوصي إلى رجل بأن يزوج بناته، ولا يصح الإيصاء بالتزويج إلا من الأب، فالجد لا يوصي والأخ لا يوصي بالتزويج، فقط هذا من خصائص الأب. كما أن الإيصاء بالتزويج لا يصح إلا لمن يصح أن يكون موجبا في عقد النكاح، فلا بد أن يكون ذكرا، فلا يصح لرجل أن يوصي لامرأة أن تزوج بناته، لأن هذه المرأة لا تصح أن توجب لنفسها، فمن باب أولى لا تصح أن تكون موجبة عن غيرها، ولذا فإن الإيصاء بالتزويج إنما يكون للرجال الذين استوفوا الشروط التي تقدم ذكرها. النوع الثاني في الوصية في الإيصاء، الإيصاء لرجل بحفظ مال القصر من أبنائه، وكذلك ليس لأحد الحق بالإيصاء إلا أن يكون أبا، فيخص شخصا بعينه، هذا الشخص يقوم بحفظ مال أبناء الموصي ويقوم بالنفقة عليهم منه ويقوم بتنمية هذا المال. الأمر الثالث الإيصاء له ببعض التصرفات، مثل أن يوصي رجل لآخر أن يقوم بتغسيله وتكفينه، وهذا يصح لكنه يكون جائزا ليس بلازم. وقد ثبت أن أنس رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة أوصى أن الذي يقوم بتغسيله وتكفينه محمد بن سيرين، لأن محمد بن سيرين كان فقيها، والسنة أن المرء يباشر غسله من يفقه السنة لكي يكون آخر عهده من الدنيا بما يوافق السنة، في تكفينه وفي تغسيله وفي حنوطه وفي صفة دفنه. وسيذكر المصنف أيضا بعض أعمال التصرفات. نعم. قال: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله. نعم. بدأ المصنف في شروط الموصى فيه فقال: ولا تصح الوصية إلا فيما إلا في شيء معلوم. لا بد أن يكون في شيء معلوم، وأما في شيء مجهول لا تصح الوصية. المجهول مثل أن يقول جعلتك وصيا في كل شيء، هذا ما يصح. وقد ذكرت لكم قبل أن التفويض لا يصح في عقود الإطلاق، فالوكالة المفوضة والشركة المفوضة لا يصح في لا تصحان بل باطلتان، وكذلك الوصية لا تصح إلا أن تكون في شيء معلوم. قال: يملك الموصي فعله، أي يجوز للموصي أن يفعله، فكذلك حينئذ يجوز له أن ينيب غيره فيه. وأما ما لا يجوز له فعله فإنه ليس له أن ينيب غيره فيه. نعم. قال: كقضاء الدين. نعم، كقضاء الدين، فله أن يوصي غيره ليقوم بقضاء الدين عنه. وتفريق الوصية. نعم، وينص أن فلان هو الذي يكون قائما على الوصية. ورد الحقوق إلى أهلها. نعم، ملحق بالسابق. والنظر في أمر غير مكلف. نعم، قال: ومن الوصية أن ينظر في أمر غير المكلف، كالمجنون من أبنائه وغير البالغ من أبنائه، فهؤلاء له أن يوصي من ينظر فيهم، يعني ينظر في أموالهم وينظر في مصالحهم والنفقة عليهم، ويكون هذا الموصى إليه مقدم على غيره. قال: لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. قال: لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه، أي ليس له الحق أن يوصي أن يقوم فلان باستيفاء ديني الذي عند الناس. لماذا؟ قالوا: لأن دينه الذي له عند الناس بعد وفاته أصبح ملكا للورثة، فحينئذ يكون قد أوصى فيما لا يصح له التصرف فيه، لأن الشخص من حين يموت يكون ماله ودينه الذي له عند الناس ملكا للورثة، فحينئذ لا مصلحة له فيه وليس مالكا له، فلذا لا يصح إلا بإذن الورثة. وهذا معنى قوله: لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه، إلا طبعا أن يأذن ورثته بذلك. قال: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. نعم، هذا واضح، لأنه لا بد من التعيين، لأن الوصية إذن، والإذن خاص بما أذن له فيكون مقصورا عليه. قال: وإذا صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه. نعم، يقول: وإذا صرف الأجنبي الموصى به، الشيء الموصى به، لمعين في جهته لم يضمنه، لأنه صرفه في الجهة التي طلبه. صورة ذلك أن يأتي شخص فيقول: أوصيت بهذه الألف تذبح بها شاة في مكة، أو أوصيت بهذه الشاة أن تذبح في مكة، وقال: يفعل هذه الوصية زيد. فالموصى إليه هو الذي يفعل هذه الوصية. لو جاء أجنبي غير الموصى إليه وغير الورثة ثم أخذ هذه الشاة الموصى بها وذبحها في مكة، نقول أجزأت ولم يضمنه. لماذا؟ لأنه صرف الموصى به في محله وفي جهته، وصادفت يعني مستحقها. قال: وإذا قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت، أو أعطيه، أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي. نعم، هذه مسألة تتعلق بتولي طرفي العقد. القاعدة عند أهل العلم أن المرء يجوز له أن يتولى طرفي العقد بأن يكون وكيلا في أحد الطرفين، أو وكيلا فيهما معا. وكيلا في أحد الطرفين بأن يبيع لنفسه ويشتري نيابة عن غيره. وإنما يمنع تولي طرفي العقد في حالتين: الحالة الأولى إذا كان العقد مما يشترط فيه القبض كالسلم والصرف فلا يصح تولي طرفي العقد، والحالة الثانية إذا كان فيها تهمة، ومنها هذه المسألة. فإن الوكيل والموصى إليه متهمان بمحاباة أنفسهما، فلا يجوز لهما، أي الوكيل والولي والوصي ونحوهم، فلا يجوز لهم أن يبيعوا من أنفسهم ولا أن يشتروا، لأنهم متهمون. وهذا معنى قوله: إذا قال ضع مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجوز له أخذه، لا يجوز له أخذه ولا أن يتبرع به لنفسه لأنه متهم، ولا دفعه لأقاربه الوارثين لأنه متهم فيهم كذلك. طبعا إلا في حالة واحدة، إذا نص على أنه يجوز لك ذلك أو أنك تدخل في من يستحقون الوصية. ثم قال ولا إلى ورثة الموصي، لأن ورثة الموصي لا تجوز الوصية لهم، لا تجوز الوصية لهم. نعم. قال ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصية فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت، وإلا جهزه من عنده، وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع. نعم، هذه مسألة تتعلق فيما إذا لم يكن للشخص وصي، فمن الذي يقوم على تركته ويبيعها ويجهزه منها؟ قالوا إنه يقوم على تركته الحاكم، فإن لم يكن له حاكم، طبعا يقوم على تركته الوصي، فإن لم يكن له وصي يقوم على تركته ورثته، فإن لم يكن له ورثة حاضرين بأن مات في مكان بعيد فنقول يقوم بها الحاكم، فإن لم يوجد هناك حاكم فيقوم بها من حضره من المسلمين. وهذا معنى قوله ومن مات ببرية، أي في صحراء ومكان وبعيد ونحوها كمنطقة نائية، ولا حاكم ولا وصي، لم يوصي ولم يوجد حاكم، وورثته ليسوا حاضرين. قال فلكل مسلم أخذ تركته، أخذ تركته بمعنى حيازتها لا أنه يملكها، قال أخذ تركته وبيع ما يراه، ما يراه مما يستحق البيع حفظا للمال، ويجهزه منها أي من تركته إن كانت، أي إن كانت موجودة، وإلا أي وإن لم تكن له تركة جهزه أي المسلم من عنده أي من عند نفسه، وله الرجوع بما غرمه من مؤنة التجهيز إن والرجوع. وأما إن لم ينوي الرجوع بل نوى التبرع فإنه يكون حينئذ صدقة ولا رجوع فيه. نكون بحمد الله بذلك أنهينا كتاب الوصايا وأنهينا المعاملات كاملة. قبل أن أنتقل للباب الذي بعد عندي مسألتان. المسألة الأولى أنه ليس كل ما يكتبه المتوفى في وصيته يلزم العمل به، فإنه قد مر معنا قبل قليل أن الوصية أن الموصي إذا كتب أن ديوني يستوفيها فلان وكان له ورثة وكان هؤلاء الورثة راشدين فإنه لا تنفذ وصيته، لأنه أوصى فيما لا يملك ولا يصح له التصرف فيه. نقول وكذلك كل ما كان في معنى. ومن أمثلة ذلك، والأمثلة كثيرة بالعشرات، عندما يأتي رجل ويقول في وصيته أوصيت بأن البيت الفلاني لزيد من أبنائي والبيت الثاني لعمر، والحلال بمعنى الغنم والإبل مثلا لفلان للثالث، فنقول إن هذه الوصية ليست بنافذة وليست بلازمة، لأنها ليست فيما يملك، بل العبرة بقسمة الله عز وجل للمواريث. فإن رضي الورثة بما أراد لهم مورثهم فهذا من باب رضاهم به لا من باب إنفاذ الوصية. من الأمثلة التي ذكرها العلماء كذلك، قالوا لو أن امرأ أوصى بأن ينقل في دفنه من بلد إلى بلد، بعض الناس يقول أوصي بأن أدفن في مكة أو أوصي أن أدفن في المدينة، تعلمون أنه من مات خارج مكة والمدينة لا يمكن دفنه فيهما إلا بمعاملة طويلة وإجراء طويل، لكن لو أوصى بذلك أو أوصى أن يدفن في البلدة التي فيها أبوه وأمه، هل نقول يلزم الوفاء بها؟ نقول لا يلزم. هل يستحب الوفاء بها؟ نقول أيضا لا يستحب الوفاء بها كذلك. والسبب أنها ليست من البر، فإن البر والسنة أن المرأة يسرع في دفنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا في البقعة التي ماتوا فيها، فكذلك من دونهم يشابههم أن السنة في حقهم أن يدفنوا في البلدة التي ماتوا فيها إن كان لا ضرر عليهم، والضرر كأن تكون القبور تنبش كما يوجد في بعض البلدان غير الإسلامية، يكون القبر يؤجر مدة كل سنة، فإن مضت مدة ولم تدفع الأجرة نبش قبرك وأخرج،